بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا مزيدًا إلى يوم الدين. أما بعد، وقفنا في أواخر عقيدة الرازيين أبي زرعة وأبي حاتم رحمهم الله تعالى عند قولهم قال أبو محمد وابن أبي حاتم عبد الرحمن قال وسمعت أبي يقول وعلامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر، وعلامة الزنادقة تسميتهم أهل الأثر حشوية يريدون إبطال الآثار. قال يعني أباه وأبا زرعة وعلامة الجهمية تسميتهم أهل السنة مشبهة، وعلامة القدرية تسميتهم أهل الأثر مجبرة، وعلامة المرجئة تسميتهم أهل السنة مخالفة ونقصانية، وعلامة الرافضة تسميتهم أهل السنة ناصبة، ولا يلحق أهل السنة إلا اسم واحد وهو أهل السنة والجماعة. قال ويستحيل أن تجمعهم هذه الأسماء. مساكين أهل السنة كم لهم من ألقاب عند أهل البدع والأهواء، يتفننون في تشويه صورتهم والتنفير عنهم وعرضهم بالقناع الأسود للمجتمع، فكل يلمزهم بلقب ويرميهم بفرية. أما العامة فحدث ولا حرج، أدناها مطوع على سبيل الاحتقار، لا أنه من الطاعة، وأنه في الغالب، وإلا بعضهم يقول لك يا مطوع، يعني لأن هذا قد عرف على كل متدين يقال له مطوع، لكن البعض يقول هذا على سبيل التهكم وعلى سبيل السخرية والاستهزاء، وهي أرزاق يسوقها الله عز وجل للصالحين من خصومهم، يعطيك أحسن ما عنده ويأخذ منك أسوأ ما عندك، يعطيك حسناته ويأخذ عنك السيئات والأوزار، السيئات والأوزار. الآن أضف إلى هذه الألقاب ما يلقب به الصوفية أهل السنة، وما يلقب به الإخوان المسلمون أهل السنة، وما يلقب به العلمانيون أهل السنة، وما يلقب به الخوارج أهل السنة، هؤلاء عملاء، هؤلاء جبناء، هؤلاء مرجاء، هؤلاء أصحاب ذيلة بغل السلطان، هؤلاء وهؤلاء، وكم قواميس من الألقاب المنفرة، ومع ذلك لا يزداد أهل الحق إلا بريقا ولمعانا وصفاء ونقاء، وتأبى الليالي والأيام إلا أن تشهد لهم أنهم أهل الصفاء والنقاء، وأن أهل الأهواء هم أهل تلك الألقاب، هم أحق بها وأهلها، وأهل السنة براء من هذا. وأمر آخر، الآن يقول قال أبي علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر، هنا مشكلة من المشاكل تحت هذا الأثر. الآن أبو حاتم اشتهرت هذه المقالة عند أهل السنة أنه يقول علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر، هناك من يرى نفسه أنه السني رقم واحد، وأنت السني رقم تسعة ولا سبعة ولا ثمانية حسب تصنيفه هو، فإذا جئت تنتقده وتنتقد خطأه من غلو أو تمييع، من إفراط أو تفريط، أول ما يقول لك علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر، أهل الأثر يعني نحن، يزكي نفسه ويشهد لنفسه فيقول علامة أهل البدع البقيعة في أهل الأثر، يخرجك من السنة بجرة قلم، هو سني وأنت جني، هو فقط على سنة وأما أنت يعني أنت فضل عليك أنك سني مزعزع، ولا أنك يعني عندك مخالفات فقط ما أخرجك من السنة، هذا يعتبر يعني متفضل عليك، يعتبر أنه لطيف، يعتبر أنه لطيف ورحيم بك ورفيق بك، وإلا فمباشرة أنت انتقدته أو انتقدت شيخه، انتقدت ألفاظا أو مواقف أو أعمالا، مباشرة حكم عليك بالبدعة وأنك طاعن في السنة وأهلها وفي أهل الأثر. من أهل الأثر؟ سيقول لك بلسان الحال أو المقال نحن. من أهل البدع؟ يقول لك أنتم، مش بلسان الحال، بلسان المقال بالمكشوف، أنتم، لأنك انتقدته أو انتقدت شيخه أو طريقته. طيب أنتم الآن نزلتم أنفسكم منزلة المعصوم، يعني ما عندكم أخطاء، ما عندكم مخالفات، كيف هذا؟ كل بني آدم خطاء وخير خطائين التوابون. الإمام مالك يقول كل يؤخذ من قوله ويترك إلا صاحب هذا القبر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. الإمام الشافعي يقول إذا تعارض قولي مع قول رسول الله فاضرب بقولي عرض الحائط. أبو حنيفة رحمه الله تعالى يقول أيها الناس انظروا ما تقولون فإننا نقول القول اليوم ونرجع عنه غدا. الإمام أحمد يقول لا تقلدني ولا تقلد الأوزاعي ولا الثوري، ولكن انظر من أين أخذوا وخذ من حيث أخذوا. شيخنا الوادعي كان يقول لا يقلدني إلا ساقط، وهذا يريد من الناس أن يقلدوه ويقلدوا شيخه، وأنهم كأنما نزلوا أنفسهم منزلة المعصوم. الناس في أخطاء وانحرافات وهم ما يصدر منهم شيء، وإن صدر العوج جاءت التأويلات والمبررات، أردنا قصدنا. طيب وغيركم ليش ما أراد ولا قصد؟ ما خلقت أردنا وقصدنا ونوينا إلا لكم، وأما غيركم مدان بكل ما يقول بكل ما يفعل. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. فينظر إلى غيره بنظرة سوداء، ينظر إلى غيره نظرة الناقد المبغض، ينظر إلى غيره على أنه مبتدع مخالف حزبي، وأنه ينظر إليه بعيون السني السلفي، وأنهم أهل الثبات، وأنهم هم أهل السنة الصافية النقية، هم على العهد القديم، وأما هؤلاء غيروا وبدلوا. وكلما جاءت مسألة قد يكون فيها اجتهاد، وقد يكون للاجتهاد فيها مسرح، وقد يكون فيها خلاف بين العلماء المعاصرين والمتقدمين، ما يسع هذا عندهم، عندهم طالما أنهم ما يرتضون هذا ولا يرجحونه إذن ما خالف ما هم عليه السنة. يعني الميزان هم ميزان السنة والسلفية، مع أن العلماء يقولون الحق لا يعرف بإيش؟ بالرجال، وإنما يعرف الرجال بالحق. الميزان كتاب السنة، لا يجوز للعالم كما قال شيخ الإسلام أن يحزب تلاميذه، أن يجعلهم أهل تعصب أهل تحزب أهل ولاء ضيق، يوالون ويعادون على شخصه على أقواله على أعماله على بلد معين على مركز معين على دار معين على شيخ معين. فهذا ضرب من ضروب الانحراف، ضرب من ضروب الانحراف والغلو. وكما قال العلامة ابن القيم رحمه الله لا نعصم ولا نؤثم. العالم عندنا غير معصوم، وإذا أخطأ فلا يلزم من خطأه الإثم، وبين الأجر والأجرين، والأخطأ أخطأ ولا نوافقه على خطأه، لكن نحفظ مكانته، نحفظ قدره، نحفظ منزلته. لا يعني أنه أخطأ إذن بدعناه أسقطناه بطحناه وفرغنا منه ولا نريده. تريد مبرأ لا عيب فيه وهل عود يفوح بلا دخان. إذا أردت أخا بلا عيب جلست بلا أخ، إذا أردت أخا بلا عيب بقيت بلا أخ. فلذلك لا معصم ولا مؤثم، الإثم والخطأ غير متلازمين عند أهل السنة، هما متلازمان عند الخوارج. أخطأ كفر، أخطأ خرجوه من السنة ومن الإسلام، لكن عند أهل السنة الخطأ والإثم غير متلازمين. مخطئ مجتهد له أجر، مخطئ ومأجور، لكن لا متابعه على خطائه، لا متابعه على خطائه. المشكلة الغلو، يغلو في شيخه، يا أخي شيخك بشر يخطئ ويصيب، والثاني والثالث. مع الأسف هذا موجود اليوم بين طلبة العلم، كل أهل مركز ودار، فتجد أن بعض الطلاب في تلك الدار عنده ينظر إلى شيخه من قال أخطأ ولو في مسألة علمية، ماذا أردت؟ أنت تطعن في العلماء، أنت تتكلم في العلماء، أنت تريد وتريد. لا إفراط ولا تفريط، لا نجعل من أخطاء العلماء سلما للطعن فيهم وإسقاطهم، ولا نجعل، لا ننزل العلماء منزلة المعصوم. العالم يخطئ ويصيب ويعلم ويجهل ويرد ويرد عليه، لا بد أن نعتدل ولا بد أن ننظر الأمور بالمنظور الصحيح. فهذه صارت شعارة كل من أراد أن يخرج شخصا من السنة، قال علامة أهل البدع الوقوع في أهل الأثر، لأنك انتقدته على خطأ علمي أو عملي أو سلوكي أو دعوي، انتقدته مباشرة علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر، الوقيعة في أهل الأثر، وهو يطعم في أهل الأثر والنظر. وأما هو فإنما نقده عبارة عن جرح تعديل، عبارة عن نصر للدين، وهات من المبررات. وعلى كل حال أحيانا أهل البدع يلقبون أهل السنة بألقاب، تقول لو إذا كان هذا يعني يأتي ويقول لك أنتم تحرمون الاختلاط، أنتم تحرمون الأغاني، أنتم تحرمون كذا وكذا، تقول طيب هذه أشياء دل عليها الدليل، عندنا أدلة، نحن لسنا مشرعين، نحن طلبة علم، الذي يحلل ويحرم هو الله ورسوله، ما نستطيع أن نقول حرام من أنفسنا ولا نحلل من أنفسنا، نحن إذا قلنا حرام قلنا قال الله وقال رسول الله، إذا قلنا حلال قلنا قال الله وقال رسول الله. فيقول إذن أنتم متشددون، إن كان تحليل الحلال وتحريم الحرام تشددا فأنا متشدد، كما قال الأول يا هذه الدنيا أصيخي واشهدي أني أصولي وقلبي مهتدي. إذا كان هؤلاء أصوليون، هؤلاء رجعيون، رجعيون ليش؟ من أجل أنك ما تخرج امرأتك كاشفة بين النساء، من أجل أنك ما تشارك في الاختلاط، أنت رجعي، ألف رجعي، متخلف ألف متخلف. إذا كان ترك الدين يعني تخلفا فيا نفس موتي قبل أن تتقدمي، إذا كان ترك الدين يعني تقدما فيا نفس موتي قبل أن تتقدمي. فلا يفزعنك أهل الباطل بالألقاب التي يلقبون بها أهل الحق. والإمام الشافعي رحمه الله تعالى كما ذكر عنه لما كان يمدح آل البيت ويثني عليهم وهو من آل البيت، هو نفسه مطلبي هاشمي، فكانوا يقولون هو رافضي، هو رافضي، والرافضة ايش يقولون؟ الشافعي كافر ابن زنا، نعوذ بالله. الروافض يقولون الشافعي كافر وابن زنا. فكان يقول رحمه الله تعالى يا راكبا قف بالمحصب منا واهتف بقاعد خيفها والناهض، سحرا إذا فاض الحجيج إلى منا فيضا كملتطم الفرات الفائض، إن كان رفضا حب آل محمد فليشهد الثقلان أني رافض. قال إذا كان رفضا حب آل محمد فليشهد الثقلان أني رافضي. وقال تلميذه المزني سمعت الشافعية يقول إذا نحن فضلنا عليا فإننا روافض بالتفضيل عند ذوي الجهل، وفضل أبي بكر إذا ما ذكرته رميت بنصب عند ذكري للفضل، فلا زلت ذا رفض ونصب كلاهما بحبيهما حتى وسد في الرمل. وذكر العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في مدارج السالكين، وهذا الكلام ذكرته في كتاب عقيدة الإمام الشافعي في المتن في الحاشية، ذكر ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين قال: وقدس الله روح الشافعي حيث يقول وقد نسب إلى الرفض، إن كان رفضا حب آل محمد فليشهد الثقلان أني رافضي. ثم قال: ورضي الله عن شيخنا أبي العباس ابن تيمية حيث يقول: إن كان نصبا حب صحب محمد فليشهد الثقلان أني ناصبي. ليش نواصب؟ لأننا نحب الصحابة ألف نواصب. قال: وعفى الله عن الثالث، يعني نفسه ابن القيم لكنه ما قال أنا، قال: وعفى الله عن الثالث حيث يقول: فإن كان تجسيما ثبوت صفاته وتنزيها عن كل تأويل مفتري فإني بحمد الله ربي مجسم، هلم شهودا واملأ كل محضري. قال: إذا كان إثبات الصفات تجسيم أنا أكبر مجسم، فأنا مجسم. انتهى. قلت: وقد تمثل شيخ الإسلام رحمه الله في درء تعارض العقل والنقل بقول القائل: إن كان نصبا ولا الصحاب فإني كما زعموا ناصبي، وإن كان رفضا ولا الجميع فلا برح الرفض من جانبي. واليوم أنت إذا خالفت من خالفت أدنى ما يكون افعل لك تهمة من التهم رافضي مجوسي. والعجب البعض ربما واحد يرميك أنك رافضي، واحد يرميك أنك داعشي وقاعد، واحد ثاني يقول لك مرجع، واحد طيب اختاروكم واحدة، اختاروكم واحدة، لا تعبوا أنفسكم تجمعوا بين الأشياء المتضادة أو الأشياء التي بينها تنافر وليس بينها التقاء في بعض القضايا. فالبعض هكذا قصده التنفير، وما علم هذا أن الله يدافع عن الذين آمنوا، وما علم هذا وأمثاله أن الله تعالى يقول: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. احفظ الله يحفظك، احفظ الله يحفظك. فإذا أردت أن تسلم من كلام الناس فانظر لك عالما آخر، انظر لك عالما آخر تعيش فيه، لن تسلم من ألسن الناس. فما أحد من ألسن الناس يسلم. البيت الذي قبله الكلام الزمخشري لما قال: إذا سألوا عن مذهبي لم أبح به وأكتمه كتمانه لي أسلم، فإن شافعيا قلت قالوا بأنني أبيح نكاح البنت والبنت تحرم، وإن حنبلي قلت قالوا بأنني بغيض ثقيل حلولي مجسم، وإن حنفيا قلت قالوا بأنني أبيح لهم أبيح الطلا وهو الشراب المحرم، وإن مالكيا قلت قالوا بأنني أبيح لهم لحم الكلاب وهم هم، وإن قلت من أهل الحديث وحزبه يقولون تيس ليس يدري ويفهم، تعجبت من هذا الزمان وأهله، فما أحد من ألسن الناس يسلم، وقدمني دهر وأخرني دهري وقدم معشرا على أنهم لا يعلمون وأعلموا. نسأل الله أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يكفينا شر كل ذي شر. طيب، إلى هنا، جزاكم الله خيرا.